ولهذا أنا أحثكم ونفسي على الحرص التام على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا به. وجرب نفسك، جرب نفسك، ارجع للقرآن في هذه الأمور وانظر ماذا يحصل لقلبك من الإيمان وانشراح الصدر ونور القلب ونور الوجه. هذا شيء مجرد، وبقدر إعراضك عن هذا القرآن الكريم سيتخلف عنك هذه الثمرة العظيمة الجليلة. يا رب نحن العاجزون بحبهم، يا قلة الأنصار والأعوان. شمال البيت ماذا شيء والهراس؟ نعم. يقول وما أجمل اعتذار المؤلف في البيت الأخير إلى ربي بعجزه عن القيام بحق القرآن مع فضله ومع قلة الأنصار والأعوان على ذلك. إيه يا رب نحن عاجزون بحبهم، يعني أننا عاجزون مع أننا نحب، فهي من باب إضافة الشيء المصدر إلى فاعل، يعني نحن عاجزون مع محبتنا لك. نعم. يا قلة الأنصار والأعوان، وليس الضمير في قوله بحبهم يعود إلى أهل التعظيم، لا، لأن لا نحب أهل التعظيم، لكن يقول نحن العاجزون مع محبتهم لك يا رب، يا قلة الأنصار والأعوان. نعم. نعم. ها؟ أنه إيش؟ إيش؟ الظاهر أنهم يدرسون عند أحمد الزخور. نعم. لا ما يحتاج نشره، هو أيضا من الناس الشجعان. ها؟ كيف ما يحتاج؟ هذا التأويل باطل، هذا التأويل باطل، ولا أظن أحد يفعل هذا، حتى لو نقل عن بعضهم ما أظن يفعل. ها؟ والله ما أدري، وأين نقله؟ يعني شر وش يا رب؟ قد قالوا بأن مصاحب الإسلام لهم إلا المداد وهذه الأوراق. هذا كما حكى الحافظ أبو محمد بن حزم السلمي لما نحر قال: ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الثقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية ينفح المصحف برجله. قال: أخبرت ذلك؟ قال: فأخبرت. قال: فأخبرت ذلك وقلت له: ويحك، تفعل هذا الفعل بالمصحف وفيه كلام الله عز وجل؟ فقال: يا ويحك، والله ما فيه الا ايش؟ السخام واستواء، واما كلام الله تعالى فلا، او كلام هذا معناه. قال ابو محمد: وكتب الي ايش؟ ابو المرز، يمكن ابو المرز، ابو المرز علي بن دوار المصري رحمه الله، أن بعض رفقات إخوانه من طلاب السنن أخبروه أن رجل من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال: قل هو الله أحد الله الصمد، ألف لا، على من يقول إن الله قال: قل هو الله أحد الله الصمد، ألف لا. قال أبو محمد: بل على من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف لا. من حزم يسمونه من جميق العرق، تترى عليه من عند الله، تتابع. ثم ذاش الاسم، وعلى من ينكر

نعم السماوات سبع مثل الكرسي سبع والعرش ثمان ما عندكم تفسير لها نعم السماوات بما فيها العرش ايه هو لفظ السماء لا باس لكن ست اللهم الا ان اراد نسقط السماء الدنيا الله اعلم طيب ان نزل الامين به بامر الله من رب على العرش استوى الرحمن الامين من جبريل وصفه الله بانه امين وبانه قوي فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين وقال نزل به الروح الامين وبالقوه والامانه يحصل الكمال ان خير من استاجرت القوي الامين والله اكبر قاهر والله اكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقيه الرحمن تضع يصلح هذا وهذا من كل وجه تلك ثابته له يعني العلو والفوقيه من كل وجه ثابته له لا تهرموها يا اولي البهتان لان هؤلاء هرموا الفوقيه وقالوا انه ليست انها ليست فوقيه الذات وانما هي فوقيه الصفه قهرا وقدرا واستواء الذات يعني ان علو الله قهر وعلو قدر وعلو ذات ولهذا قال واستواء الذات هذا علو الذات فوق العرش بالبرهان والقران فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذه كلها بوزان يقول فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذلك نقرا الايه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش خلق بذاته طيب استوى بذاته كل الافعال تعود على الذات فاذا كانت تعود على الذات فلماذا نفرق ونقول انه لم يستوي بذاته بل على بقدره ونقول خلق بذاته فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني قال ذاني بناء على من يلزم المثنى الالف ولو كان منصوبا او مجهورا فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان واضح ضمير فعل الاستواء في قوله ثم استوى على العرش نعم يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان اين ذات ذكرت قوله ان ربكم الله الذي خلق هو نفس الرب السماوات والارض في سته ايام ثم استوى اي الرب الذي خلق هو ربنا هو خالق هو مستوى بالذات هذه كلها بوزان هو ربنا ذاته وهو الخالق ذاته وهو المستوي ذاته كلها بوزان نعم انت لو بسم الله الرحمن الرحيم

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يحاكمون. ومن المعلوم أن الله لن يجعل لأهل الباطل سبيلا على أهل الحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كذلك أيضا غير الكافرين ممن هو على باطل لن يجعل الله له حقا على أهل الحق. نعم والله أكبر. نعم نعم. وادي المحسن مش هو الذي بين منى ومزدلفة؟ أي نعم، أنا قلت وادي المحسن، الصواب وادي عورة، الصواب وادي عورة. نعم نعم. الكتابة اليومية، الكتابة الأزلية التي قبل خلق السماوات هذه كتبت أنت، لكن في كتابة الآن مثل مكتوب عليه إني أعمل عمل، هذا في الأزل، إذا كتبت يكتب إني عملت واستحقاق الجزاء مثلا، هذه كتابة يومية. نعم. والله أكبر عرشه واسع، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شأن، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شأن، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع، وكذلك الكرسي قد وسع الطباء فالسبع والأرضين بالبران، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان، لا تحصر لا تحصر لا تحصر لا تحصر في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشي وحصرتموه في مكان فاني، لا تعدموه بقول لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان، الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان، والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل لي كفران، ايش لا هتك تحت، الله اكبر هتك تسار، اي لا ظهنا احسن عندنا احسن. نعم. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران، والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شأن، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني العالي، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، إذن فهو أكبر من السماء والأرض والكرسي، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين في البرهان، البرهان هو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن فعندنا ثلاثة أشياء السماوات والأرض وسعه الكرسي، والكرسي وسعه العرش، فالعرش أكبر الثلاث،

نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. وكذاك أثبتت الصفات جميعا لله سالمة من النقصان. وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز السلطان. لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبهه لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك بإمكاني. لكن ثبوت صفاته وكلامي وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. فالله أكبر أن يكون صفاته كصفة فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. هذا هو التشبيه لا إثباته هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف الكمال فما هما سيان. يقول مالك رحمه الله والله أكبر جل عن ولد وصافدة وعن كفء وعن أحجان. جل أي تنزه وعظم عن ولد لا ذكر ولا أنثى. وقد قالت اليهود عزين بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت المشركون الملائكة بنات الله. والله عز وجل منزه عن هذا كله. وعن كفء أي مكافئ له في أسمائه وأصفاته وأفعاله. وعن أقدامه أي مصاحب. والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول بالتعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد وليسهم قد شبهوه بكامل بشان. الله أكبر أيضا جل عن شبه الجماد وأهل التعطيل شبهوه بالجماد فقالوا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل ولا استواء ولا نزول فشبهوه بالجماد. ولهذا قال الله أكبر جل عن شبه الجماد كقول بالتعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد حيث قالوا لا يتكلم ولا يفعل ولا يسمع ولا يبصر. وليتهم قد شبهوه بكامل الإنسان يعني ليتهم شبهوه بمن يتكلم كالإنسان مثلا الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيله. وتمني المؤلف هنا ليس يريد به تمني الكمال بل هذا الذي تمناه خير من الأول فقط. يعني ليتها مختصر على أن قالوا إنه مثل الإنسان فقط بل قالوا إنه مثل الجمال. ثم قال الله أكبر جل عن شبه العباد فدان تشبيهان ممتنعان. ما هما؟ تشبيهه بالجمال وتشبيهه بالعباد.

فالعبد مضطر الى من يكشف البلوى ويغني طاقه الانسان واليه يطلب بالحوائج كلها واليه يبدا طالبا لامان فاذا انتبت اوصافه وخياله وعلوه من فوق كل مكان فجع العباد الى سره وكان ذا من جانب التعطيل والنكران فمعطل الاوصاف ذاك معطل التوحيد حقا بل تعطيلان قد عطل بلسان كل الرسل من نوح الى المبعوث بالقران والناس فيها لا ثلاث طوائف ما رابع ابدا به امكان احدى الطوائف مشرك بإله فاذا دعاه دعا الى امثال هذا وكان هذه الاقسام ذلك جاحد يدرس الرحمن هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان هذا وثالث هذه الاقسام هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان يدعوه بالرب الأشياء ولا في الأبنان أنا عندي في الأبنان والأكوان في الأشياء نسخة تكون يدعوه بالرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص لا كان لنصر الله في سورة الإخلاص ما كان لنصر الله قل يا أيها بنيان ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفا ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان ليكون مفتتح النهار وختم تجريدك التوحيد للديان وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختم لسعي الليل بلا أذان وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له أو بعض أوصاف الكمال له فحقق لا ولا تسرع إلى نكران بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تلازم التعطيل والشرك التلازم يعني جعل الشيء لازما للشيء وذلك أن الدلالات إما تضمن أو مطابقة أو التزام والشيء إما مستقل وإما لازم واللازم تابع للملزوم يقول واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان يعني اعلم بان الشرك والتعطيل مصطحبان، يعني يصحب احدهما الاخر ابدا. فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالمعطل مشرك، ويقول ابن القيم حتما، وان هذا واضح التبيان. ثم شرع يبين قال: فالعبد مضطر الى من يكشف البلوى ويغني فاقه الانسان. الى من يكشف البلوى يعني يزيل الضر، ويغني فاقه الانسان يعني يجلب النفع. كل انسان مضطر الى من يدفع عنه الشر ويجلب له الخير. واليه يصمد في الحوائج كلها، يصمد يعني يميل وينيب في الحوائج كلها، واليه يفزع طالبا لامان، طالبا لامان عند الخوف، أليس كذلك؟ كل العباد يفزعون إلى الله في هذا، في طلب الغنى، في إزالة الفقر، في الحوائج كلها. فإذا انتبت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه. هذا وجه الثلاثة. إذا انتبت أوصاف الله، وكان ليس سميعا ولا بصيرا ولا غنيا ولا حميدا ولا غير ذلك من الصفات، فإلى من يفزعون؟ إلى غير الله، يفزعون إلى من يحقق لهم المطالب، وحينئذ يكونون مشركين. من لازم اعتقاد الصفات عن الله الخلق إلى غير الله، وحينئذ يكونون مشرك. قال: فزع العباد إلى الله، وكان ذا من التعطيل والنكران، يعني بسبب التعطيل. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا داني تحقان. معطل الأوصاف لا شك أنه معطل التوحيد، وممثل الأوصاف معطل التوحيد. المشرك لا شك، الذي يقول إن عيسى كالربع مشرك، والذي صفات الله كصفات غيره مشرك. المعطل هو أيضا مشرك، لأن تحتاجون إلى من يكشف عنه السوء ويجب لهم الخير، وإذا انتفت أوصاف الله عز وجل فإذا يعني. وكيف لا تصل صفة؟ إذن يذهبون إلى غيره ويعلقون آمالهم بغيره فيشركون. فمعطل الأوصاف إذا معطل التوحيد، وسبق حقا داني فلان. ما هما؟ تعطيل الأوصاف والتوحيد. قد عطل بلسان كل الرسل من إلى المبعوث بالقرآن، يعني هذا التعطيل كان عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح أول الرسل ومحمد خاتمه. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإيمانه، فإذا دعاه دعا إلى يدعون الله والعزة ومناف، ولكل قوم صنم يدعون ولا يدعون الله. ها وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمة، لا يدعو إلا إله واحد، لكنه قد جحد الله رب العالمين وصار يدعو غيره. فيها الأنعومة لا تعرف الله، وإنما تعرف أها فتبرز أماءها، أليس كذلك؟ البوذيون من يعبد؟ يعبدون بوذا ولا يعرفون الله إطلاقا. هؤلاء جاحدون، جاحدون يعبدون غير الله، وهي ثاني الأقسام. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان، يعني أن الشرك والتعطيل له بمنزلة القدمين يسير عليهما والعياذ بالله، وبئسة القدمان.